أمر جديد من الشرع. مثلا المفروض صيام شهر رمضان، طب هو ما صامش؟ يأتي هنا كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أفطر رمضان عامدا لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه. لكن لو فيه عذر خلاص، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ده بالنسبة للي عندها عذر. وهكذا أي واجب مؤقت بوقت معين إن خرج وقته لا يصلح أن يؤدى في وقت لاحق إلا بدليل جديد. يعني مثلا واحد أخر صدقة الفطر إلى صلاة العيد، تقبل منه كصدقة ولا زكاة فطر؟ صدقة من الصدقة، إنما زكاة فطر انتهى وقته. واضح كده؟ يبقى بنقول هنا العبادات المؤقتة بوقت لا يجوز أن ترجع إلى خروج هذا الوقت، فإن تعمد ذلك فلا يجزئه أن يقضيها بعد خروج الوقت ما دام لم يرد دليل يبيح له ذلك. ما هو ده في حالة التعمد. أما في حالة العذر فالأدلة معه، من باب لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ومن باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمع وجود العذر تختلف الأحكام الشرعية. وهذا الذي اختاره المصنف هو قول الأكثرين وحجتهم أن العبادة المؤقتة بوقت معين لما قرنت بهذا الوقت علم أن مصلحتها مختصة به، إذ لو كانت في غيره لما خصصت به. يعني في مصلحة مترتبة على فرض الصيام في شهر رمضان، فما ينفعش ان احنا نأجله بإرادتنا الى شهر الى شهر اخر. واحد يقول لك لا ده ممكن شهر رمضان يأتي في ايام يكون في عز البرد والنهار قصير جدا، احنا نأجله الشهر كذا اللي بيكون حر والنهار طويل لكي نشعر بحلاوة الصوم. له مش بتاعتك، مش قضيتك، لان هيجي في يوم من الايام ان يكون شهر رمضان او تيجي طائفة اخرى من الناس يلاقوا شهر رمضان جاي في الحر الشديد يقول لك خلاص. وهنا نقع فيما وقع فيه من كفر من قبل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. النسيء التأخير، كانوا يأخرهم العبادات ويقدموها على مزاجهم في الأوقات اللي يرتاحوا فيها أو يستطيعوا الاتيان بالعبادة فيها، فسماه الله عز وجل كفرا. نعم. يبقى هنا لما الظهر شرع في وقت معين والعصر في وقت معين والصيام في وقت معين والحج في وقت معين علم ان فيه مصلحة مرتبطة بهذا الاختيار، فلا يجوز ان نعدل عنها او نهمل هذه المصلحة حتى وان لم نعلمها، حتى وان لم نعلمها. قال: فيحتاج القضاء الى امر جديد، وهذا خالف فيه الفخر الرازي فقالوا: إن الأمر قد شمل أمرين، أحدهما فعل العبادة والثاني اقترانها بالوقت المعين، فإن فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان، فيجب الإتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليها. قال في مراقي السعود: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. وخالف الرازي: إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. لكن الصواب في هذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من إن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، لأن لو كان في مصلحة في هذا القضاء لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. ونستكمل الحديث للقاء المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك ومولاه. تتعرض مبحث الأمر لم يتعرض لها المصنف ولها كثير استعمال في كتب الفقه ومنها أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكماله وصفته وشروطه. معنى هذا الكلام أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب ففعله صحيح ويجزئه ما فعل فيخرج به من عهدة الأمر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فمن بحث عن الماء ولم يجده فصلى بتيمم ثم وجد الماء في الوقت لم تبطل صلاته، وليس عليه أن يعيدها وليس له كذلك أن يعيدها. لماذا؟ لأنه امتثل الأمر القرآن في قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو بحث عن الماء ولم يجده فتيمم، ففعل ما طلب منه بشرطه وصفته أن لم يفعل فعل. فلا يأتي واحد ويقول لا هذا طهارته ناقص، والتيمم هل يرفع الحدث أو لا يرفعه، وإذا كان يرفعه يرفعه رفعا دائما أم رفعا مؤقتا، فهذه طهارة خفيفة. أما الطهارة بالماء فهي الطهارة الإيه؟ الأصلية، والبدل لا يقوم مقام الإيه؟ المبدل منه، يبقى يعيد الصلاة. تجد هذا الكلام في كتب الفقه ولا سيما كتب الفروع. نقول لا، لماذا؟ لأن الله عز وجل كلفه بشيء واحد فقط وهو البحث عن الماء، فإن فقده بعد البحث أو غلب على ظنه أن البحث لا يجدي فتيمم وصلى وصلاته صحيح، وليس عليه أن يعيده. عليه يعني إيه؟ أي لا يلزم أن يعيده، وليس له أن يعيدها، ولا يقال إنه لو أعدها له الأجر إيه؟ مرتين. واحد يقول بهذا الكلام أنت تعترض على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر الرجلين اللذين فقد الماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد أو قال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. وأنا الآن أقول إيه؟ ليس له أن يعيدها لا وجوبا ولا استحبابا. كيف هذا؟ نقول هذا الرجل الذي أعاد الصلاة أعادها باجتهاده، فأخذ أجر الصلاة وأجر الاجتهاد. أما بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، فليس لأحد أن يخالف السنة بدعوى الاجتهاد، لأنه لا اجتهاد مع النص، ويلزمه ساعتئذ أن يلتزم بالإيه؟ بالسنة. ويقولش أنا أعيدها على سبيل الاحتياط، لا، الاحتياط المعتبر شرعا هو استقصاء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها، هو ده الاحتياط. الاحتياط في الشرع معناه الاحتياط الشرعي، استقصاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهذه السنة. وإلا لو حملنا الاحتياط على كل أمور الشرع فسوف ندخل على الناس من الحرج والمشقة ما الله عز وجل به عليم. يبقى أقول هنا، طالما أن المرء امتثل ما أمر به ولو كان هذا المأمور به أدنى من غيره فليس له إلا أن يفعل ما أمر به وهو مأجور وذمته برئت بفعل ما أمر به. فهنقول القاعدة مرة ثانية، أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثله بكماله وصفته وشروطه. طالما عمل اللي عليه يبقى لا يبقى عليه شيء. ومن قال له الطبيب المسلم إن مرضه مزمن فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم برئ، هل يلزم أن يقضي أم لا يلزم؟ ها؟ لا يلزم، لأنه سأل أهل الذكر عملا بقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والطبيب صرح بأن مرضه لا يرجى برؤه، والطبيب يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، وهو قال بمقتضى علمه أو بغلبة ظنه، والآخر لا يفقه في هذا الباب شيء. فعمل إيه؟ اتبع ما أمر به، سأل أهل الذكر، وأتاه أهل الذكر بكذا من باب تخصصهم، ثم بنى على هذه الفتوى عمل، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أفطر. فلا يقال له بعد ذلك طالما أنك برئت بإذن الله فاقضي ما فاتك من الأيام، لأن أصل المرض إنه بيلزم من أفطر به بالقضاء. واحد أفطر لأجل مرض يبقى الواجب عليه القضاء، لكن نقول هنا فارق بين المرض الذي يرجى برؤه والمرض الذي لا يرجى شفاءه. فالأول ينتظر حتى يبرح ثم يقضي، والثاني له أن يطعم عن كل يوم مسكينا يوم بيوم، يوم يضطر يطعم عنه. فهذا عمل به قول الطبيب المختص فيجزئه ذلك، وليس له ولا عليه أن يعيد. القاعدة التالية، الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا بدليل يدل على أنه للكفاية. الأمر للجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد من هذه الجماعة إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا الفرض من الفروض الكفائية التي إذا قام بها فرض سقط عن الباقين. يعني على سبيل المثال قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. منكم الخطاب لمين؟ لجماعة المسلمين. ومن هنا إما لبيان الجنس وإما للتبعيض، فلو حملناها على بيان الجنس يعني كل مسلم يلزمه أن يدعو إلى الله عز وجل بما يقدر عليه، ولو حملناها على التبعيض يبقى إيه؟ اللي هي الفئة التي اختصت بهذا الواجب فيلزمها أن تقوم به، ومتى قامت به سقط هذا الحق عن الباقي. إنما الأصل في التكليف إيه؟ إنه لجميع هؤلاء حتى يقوم بعضهم بهذا الواجب على أكمل وجه. يعني لو افترضنا الآن إن الأمة لكي تنهض بالإسلام وللإسلام يلزمها في كل بلدة 10 من الدعاة، وقام بالفعل في كل بلدة 10، يبقى هنا نقول هذا الواجب ايه؟ سقط عن الكل. طيب لو وجد 7، السبعة فقط هم الذين تبرأ ساحتهم، ويبقى الكل آثمون حتى تسد الثغرة ويوفى هذا الباب حقه. واضح الكلام؟ لأن الأصل تكليف للأمة كلها بتبليغ دين الله عز وجل، فإن قامت به أفلحت وأربحت، وإن قام به البعض بما يغني عن الباقي يبقى أيضا برئت عهدتها، ولكن الفضل المين للي قام به دون الذي تقاعس عنه. طيب لو وجد طائفة أقل من الذي تحتاجه الدعوة، يبقى هنا نقول هذه الطائفة هي التي تنجو فقط، والباقي آثمون حتى يوجدوا ما يكمل هذا النصاب أو هذا العدد المطلوب لتبليغ دين الله عز وجل. ولذلك احنا قلنا قبل ذلك في فرض الكفاية أنه واجب على كلهم يسقط بفعل بعضهم، بدليل أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. والدليل أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول، كما قال صاحب مراقي السعود: وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، يعني تعذر التكليف بالمجهول. فربنا سبحانه وتعالى لما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هل حدد مين الأمة دي ولا تركها للناس؟ إما أن يحددوهم، وإما أن تقوم طائفة من قبل أنفسهم بهذا الواجب. الآية فيها إيه؟ التكليف للكل. فإذا قامت طائفة بنفسها أو كلفت بهذا الدور وقامت به، سقط هذا الواجب عن الباقين. فهنا بنقول ما فيش تكليف لأفراد معينين، ولكن تكليف لعموم الأمة، فمن قام به أثيب وأسقط الحق عن الباقي، ومن تخلف عنه أثمت الأمة بهذا التخلف أو بهذا التفريط كلها. القاعدة التالية: الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر لجميع الأمة حتى يثبت التخصيص. زي ما قلنا الأمر للجماعة أمر لكل فرد منها حتى يأتي دليل يدل على أنه خاص بطائفة معينة، كذلك نقول إيه؟ الأمر للفرد أو الطائفة المعينة أمر للأمة حتى يثبت اختصاص الفرد ده أو الطائفة هذه بإيه؟ بهذا الواجب. يعني عندما يقول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، يبقى هل المطالب بالتقوى النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا الأمة كلها؟ وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة والأسوة. فإذا كان التقي مأمورا بتحصيل التقوى، فمن باب أولى أن يؤمر من دونه بتحصيلها، ولا لا؟ ولذلك تجد البعض يدعي الخصوصية في أشياء لا سبيل إلى القول بالخصوصية فيها أبدا، مثل إيه؟ قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الخطاب لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا جاء الخطاب لهذه الطائفة رجال ونساء؟ هل لأنهم مختصون بهذا الحكم أم لأنهم القدوة؟ وإذا كانوا هم أقل حاجة في التطهير من غيرهم فغيرهم أولى به منهم ولا لا؟ يعني إذا كان الصحابة اللي هم أطهر الناس قلوبا، وإذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي أطهر الناس قلوبا مأمورات بهذا أو مأمورون بهذا الحكم، إذا كان الرجال والنساء مأمورين بهذا الحكم لأجل طهارة القلوب، يبقى من بعدهم يكلفون به أم لا يكلفون؟ نقول ابتداء الأصل تكليف الكل وإن جاء في صورة البعض. ليه؟ لأن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقيت امرأة ففعلت بها كذا وكذا وكذا إلا أني لم أطأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا العشاء الآخرة؟ قال نعم. قال فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فظهر الآية إن نزل في مين؟ في شخص. ولكن لما الشخص ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي خاصة أم للناس عامة؟ قال إيه؟ بل للناس عامة. حسنات يذهبن السيئات ده أمر عام يشمل كل محسن بعد إساءة، مع إنها نزلت إيه؟ في شخص واحد. إذا هنا بنقول الأمر للفرد أمر للجميع حتى يثبت الخصوصية، سواء الفرد ده كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان صحابي أو كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. واضح؟ طيب قاعدة أخيرة، الأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يقم دليل على ذلك. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ده إيه؟ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الأمور أن يأمروا أولادهم بالصلاة، فهل هذا أمر للأولاد؟ خليكم معي، أقول إحنا القاعدة بتقول الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، أمر بأمر لطائفة أخرى، فهل هذا يعد من الأمر لهذه الطائفة؟ لا، حتى يقوم الدليل على ذلك. فالمثال واضح، من اللي أمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر مين؟ أمر الأولياء، والأولياء أمروا مين؟ الأبناء. يبقى هنا هل نلغي الوصف اللي هم الأولياء في الوصف ويبقى ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للأولاد بالصلاة لسبع؟ ينفع؟ فأولا سبع سنة، طالما إن هم أمروا يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب التنفيذ، يبقى يجب على الولد ابن سبع سنين إنه يصلي. هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح. ليه؟ لأن الأمر لمين؟ الأمر للأولياء، فيبقى الواجب في حق الأولياء إن هم يأمروا من أولادهم، فإن قصر الأولاد بتقصير الآباء يبقى الإثم على مين؟ الإثم على الآباء، لأن الأولاد غير مكلفين، إنما المكلف هنا مين؟ طيب وضح المثال؟ طيب عندما يقول الله عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك. يبقى ده أمر من مين؟ من النبي، من ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى ده إيه؟ أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى هل هذا أمر للنساء سواء كانوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته أو عموم نساء المؤمنين بالحجاب؟ ليه؟ ما هو أمر بالأمر بالشيء مشرع مبلغ. الفارق هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره كأمر الله عز وجل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى هنا ما نسويش أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الأمة بأمر الأولياء. ليه؟ لأبنائهم، لأن الأولياء ما لهمش سلطة تشريعية ولا لهم حق التبليغ إلا بما أمروا به فقط، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله عز وجل وبلاغه واجب التنفيذ. لأن هذه المسألة للأسف سمعت مرة امرأة يقال لها إقبال بركة تشوش بهذه القاعدة، وأنا قلت قبل ذلك مشكلة هؤلاء أنهم يضربون على وتر جهل الناس بالأحكام والقواعد الأصولية أو الفقهية. كانت في لقاء أو محاورة مع رجل كبير جدا، يعني يعتبر الرجل الثاني في الأزهر بعد شيخ الأزهر، فمحاورة بينهم، قال المرأة داعية إلى السفور وغيره ما علينا، فكانت تقول له يا فضيلة الشيخ أليس قد قال علماء الأصول إن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، وهذا أمر بالأمر بالشيء. الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الإيه؟ النساء، يعني فيه وصفة بين الله وبين العباد، وطالما إن الأمر بالأمر يبقى ليس أمرا. فسكت الشيخ ولم يحر جوابا مع الأسف الشديد، حتى كدت والله يعني أشد شعر رأسي، وللأسف في الآخر كانت الغلبة لمين؟ لهذه المرأة، لأن المرأة تتكلم بالأصول والآخر للأسف لا يعرف كيف يرد عليها ما تقول. فهناك فارق بين أن يكون الوصفة أي المأمور بتبليغ الأمر إيه؟ نبي أو غيره، غيره ملوش سلطة وأمره ليس كأمر الله عز وجل، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأمره كأمر الله تبارك وتعالى. فسواء ربنا أمر أن يأمر النساء أو أمر هو النساء فالمسألة إيه؟ سواء. واضح الكلام الآن؟ يبقى سواء ربنا اللي أمر أو هو اللي أمر من قبل نفسه يبقى أمره واجب الإيه؟ واجب التنفيذ. لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرش الأولياء إن هم يؤمروا أولادهم بالصلاة كان يلزمهم ذلك؟ ما كان يلزمهم هذا، إنما التكليف جالهم منين؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وبالتالي قلنا الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به إلا إذا كان المأمور أن يأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي صاحب الإيه؟ الأمر، أو إن يكون المسألة متعلقة بهذا الشخص الذي يسأل عن حكم الله. يعني مثلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته وهي في الحيض، وجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ مره فليراجعها. يبقى ده أمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ولا لا؟ ليه؟ ليه؟ نحن نقول الأمر بالأمر بالشيء، ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر إن يؤمر ابنه يراجع مراته. نقول لأن هنا مسألة تتعلق بحكم شرعي يخص هذا المأمور، المأمور الثاني مش المأمور الأولان. عندنا اثنين الوقتي مأمورين، عمر مأمور انه يبلغ ابنه او يؤمر ابنه انه يعمل كذا، لكن ابنه ده صاحب الوقعة اللي مكلف فيها شرعا بعمل معين ولا لا؟ يبقى نقول ده كأن عمر هنا اتلغى، وبقى الامر من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ليه؟ لكن لو قال رجل لابنه مر أمك أن تفعل كذا وإلا فهي طالق، تطلق ولا لا تطلق؟ ليه؟ لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، وهذا الولد لا يملك أمر الإيه؟ الأم. هل الولد من حقه أن يأمر أمه؟ ليس من حقه ذلك. وبالتالي هنا نقول القاعدة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، فصحيح أبوه اللي قال له مر أمك أن تفعل كذا وإلا فهي كذا، الوصفة هذه لغت الأمر الثاني، وأصبح الولد مكلف أن يبلغ، لكن يقع الطلاق لا يقع الطلاق، وعلى ذلك فقيس. هنا بنقول إن الأصل في القاعدة إيه؟ إن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، يعني لو قلت لك يا فلان كل فلان كذا فهذا ليس أمرا مني لفلان هذا، ولكن لك أنت، لعله يكون أنا قصدي أنني أبلغه حاجة معينة، ما يكونش أمر، والأمر هو الملزم فقط، أما غير الأمر فليس بملزم. نعم. نعم. يبقى هنا بنقول إذا حصل إذا كان المأمور بالأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه؟ القاعدة ما تمشيش هنا، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تبارك وتعالى، وإذا دل اللفظ على أمر المأمور الثاني فيجب إعمال اللفظ، مش ليه؟ قصة عمر مع ابنه رضي الله تعالى عنهما. هذه أهم القواعد المتعلقة بالأمر، ولعلنا نتعرض لشيء آخر عند الكلام على العام إن شاء الله. ضد الأمر النهي، ولهذا أتبع المصنف الكلام عن الأمر بالكلام عن النهي، فقال تعريفه لغة المنع، يعني نهاه عن كذا أي منعه منه، ولهذا سميت العقول نهى. لماذا؟ ها؟ يقال أولو النهى كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منكم أولو الأحلام والنهى. لماذا سموا بهذه التسمية؟ قالوا لأن العقل يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يحمد ولا يطلب، العقل يمنع الإنسان من الوقوع فيما يخالف الصواب عموما، فلهذا سمي نهى. نعم. واصطلاحا قال اللفظ المستعمل لطلب الترك، نقول النهي ضد الايه؟ ضد الامر او عكس الامر. في الامر قلنا اللفظ المستعمل لطلب الفعل، هنا اللفظ المستعمل لطلب الترك على وجه الاستعلاء. فقولنا اللفظ دل على ان النواهي إن جاءت في القرآن الكريم فهي الألفاظ التي تكلم بها الرب تبارك وتعالى ونقلها جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا المستعمل لطلب الترك خرج به المستعمل لطلب الأمر، وخرج به المستعمل لبيان التخيير، إذن هو من قسم الخاص لأنه لفظ يراد به معنى معين. وقولنا على وجه الاستعلاء خرج صيغة النهي إذا صدرت من المساوي أو الأدنى، لأن لو نهى المساوي نظيره فيقال إيه؟ التمس منه كذا، وإن نهى الأدنى الأعلى فيقال إيه؟ يعني قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ده نهي من الأدنى للأعلى. وهل يتصور هذا بمعنى الاستعلاء؟ لا، وإنما يسمى دعاء زي ما قلنا هناك، أمر مع استعلاء وعكسه دعا، وفي التساوي فالتماس وقع، يعني ما يجي الأمر من أعلى يبقى هو إيه؟ الأمر. أما إذا جه من الأدنى يبقى بنقول عليه إيه؟ دعاء، مثل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالعبد لا يأمر الرب، إنما مين اللي يملك الأمر؟ الرب تبارك وتعالى. فإذا قال الله تعالى أقيموا الصلاة يبقى نرد على إيه؟ أمر. وإذا قال العبد ربنا اغفر لنا يبقى ده إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، يبقى ده اسمه دعاء. لكن لو اثنين مثل بعض متكافئين يبقى ده بنقول عليه إيه؟ التماس أو شفاعة أو رجاء أو نحو ذلك، واضح؟ سواء في الأمر أو في النهي. يبقى هنا بنقول اللفظ المستعمل لطلب الترك على وجه الاستعلاء هو ده اللي يفيد إيه؟ اللي يفيد النهي اللي يقتضي التحريم كما سبق بيانه. قال فهو من قسم الخاص من جهة أنه أريد به شيء خاص هو طلب الترك. طبعا احنا قلنا اللفظ المستعمل لطلب الترك إذن هو له صيغ معينة، ولهذا قال صيغته وله صيغة واحدة صريحة هي الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. وتقدم في الكلام في الأحكام ذكر صيغ غير صريحة في النهي دالة عليه في مبحث الحرام، والذي يعنينا هنا هو صيغة النهي اللفظية الإنشائية، وهي هذه الصيغة فقط اللي هي مسبوقة بإيه؟ بلا الناهية. طبعا هنفرق بين لا الناهية ولا النافية بإيه؟ ها؟ لا الناهية بتعمل إيه في الفعل المضارع؟ بتجزمه. ولا النافية بتعمل إيه؟ ها؟ لا تؤثر، لا وجود لها، واضح؟ عشان كده قلنا في قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل يستفاد منها النهي عن مس القرآن أو اللوح المحفوظ حتى؟ يستفاد منها هذا ولا لا يستفاد؟ ليه لا يستفاد؟ ها؟ لأن هنا لا نافية ولا ناهية، ومهم جدا أن احنا نعرف الحاجات دي، لأن لو قلنا نافية يصح ولا لا يصح؟ ها؟ لا، لو قلنا نافية يصح ولا ما يصحش؟ لا ما يصح، لأنه ثبت إن مسه غير المطهرين ولا لا؟ المقول لا يمسه إلا المطهرون، يبقى ده إيه؟ لا نافية. طيب لو حملتها على لا النافية، هل وجد من البشر غير المطهرين اللي مسوا القرآن ولا لا؟ ده فيه اللي مس القرآن، وفيه اللي مصدق القرآن، وفيه اللي وضع القرآن في النجفان، يبقى نحملها على الناس ينفع؟ يدفع في حالة واحدة إن المطهرون هنا يكونوا مين؟ غير بني البشر اللي هم مين؟ اللي هم الملائكة. لكن لو حملناها على النهر يبقى إيه؟ ها؟ يبقى الضبط إيه؟ أو لا يمسه، ها؟ من باب الجذب، واضح كده؟ يبقى هنا بنقول تفريق بين لا النافية ولا النهية هينفعنا في أشياء كثيرة جدا. إلا أن هي اللي احنا بنتكلم عليها علامتها إن هي بتجزم الفعل المضارع، وهي دي الصيغة اللي احنا هنستعملها في هذا الباب. قال دلالته، أي دلالة النهي، تدل صيغة النهي الواردة في خطاب الشارع للمكلفين على حقيقة واحدة هي التحريم، ولا يصار إلى سواها إلا بقرينة. هذا مذهب عامة العلماء المقتدى بهم في الدين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الفقهاء. زي ما قلنا هناك الأمر المطلق الخالي عن القرينة يفيد الوجوب، هنا برضو بنقول النهي المطلق الخالي عن القرينة يفيد التحريم، لكن ده لا يمنع أن يوجد صيغ نهي تفيد غير التحريم. يعني قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم تفيد ايه؟ تحريم. واحد قليل الأصل ونسي فضل غيره عليه، نعمل له ايه؟ نقول له انت آثم؟ لا، ما نقدرش نآثمه، ولكن نقول له انت خرجت عن الآداب التي يجب ان تتبع، فده يبقى يقول عليه ارشاد. فالنهي هنا يفيد الارشاد. قوله تعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. لو واحد سأل عما لا يعنيه، ارتكب محرما ام ارتكب مكروها؟ ارتكب مكروه. يبقى هنا لا النهي افادت ايه؟ افادت الكراهة. وقلنا ايضا ممكن تفيد الدعاء اذا جاءت من الادنى، زي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، يبقى افادت ايه؟ افادت الدعاء، لانه لا يتصور ان ينهى الادنى الاعلى، ولكن العكس هو الصحيح. وقد تدل على بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. يبقى هنا ده ايه؟ بيان العاقبة للشهداء. وقد تفيد التقليل والتحقير كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يعني بيقول له إيه؟ إن ما متعناهم به قليل حقير لا يجوز أن يلفت انتباهك أو يشغل ذهنك. فأفاد التعليل التحقير والتقليل. وكذلك تفيد التسكين والتصبر كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا ليس في معنى النهي، ولكن في معنى الايه؟ التسكين والتصبير، لأنه لما يعرف أن الله عز وجل معه يبقى هيخاف من مين؟ فهذا في معنى التسكين والتصبير. وأيضا قد تفيد التيئيس كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، أو استغفر الله، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. لا تعتذروا اليوم معنى إيه؟ سواء اعتذرتم أو لم تعتذروا فلن ينفعكم شيء، فلن ينفعكم شيء. فهذا فيه معنى تيئسهم من رحمة الله عز وجل. لكن كل الكلام ده يعرف بإيه؟ بالقرائن أو السياق. قرينة تدل على إن هذا النهي أفاد التحريم أم أفاد الكراهة أو الإرشاد أو إلى آخره، سواء كانت القرينة بنص آخر أو كانت السياق الذي ورد فيه هذا النهي. قال قاعدته النهي للتحريم حتى يصرف عنه بقرينه. دليل القاعدة قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهوا ده ايه؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب، وجوب الانتهاء يفيد ايه؟ تحريم الفعل، وجوب الانتهاء يفيد تحريم الفعل. قال وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالانتهاء عما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن الأمر للوجوب حقيقة واحدة، فدل أن ترك المنهي عنه على سبيل الحتم والإلزام بالترك. ثانيا، جرى أسلوب الشرع على حكاية المحرمات بصيغة النهي حتى افترض ذلك اضطرابا بينا، والنصوص فيه فوق الحصر. من ذلك قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يبقى قدم بإيه؟ ببيان إن اللي هيجي ده إيه؟ محرم. تبقيه بصيغة إيه؟ بصيغة النهي، ألا لا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. القسم المشترك الأعظم إيه؟ لا، ولا إيه؟ ناهية. يبقى نهت عن أشياء، وهذه الأشياء جت في الأول إنها إيه؟ محرمة، فيدل ذلك على إن لا الناهية تفيد التحريم. الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وطبعا دلالة هذا الحديث كدلالة الآية المتقدمة. قال وجه الدلالة أن ترك المنهي عنه لم يعلق باستطاعة كما علق بها فعل المأمور، لأن الشأن في الترك والاجتناب أيسر في التكليف من تكلف الفعل، والأمر للوجوب والأمر بالترك بصيغة الاجتناب أبلغ من مجرد النهي عنه، مما دل على تغليظ شأن المنهي عنه، وهذا لا يكون في المكروه الذي غايته أن فعله ترك للأولى لا فعلا للحرام. رابعا، من الأدلة على إن لا الناهية تفيد التحريم أو إن النهي يفيد التحريم أن فاعل المنهي عنه لا يختلف أهل اللسان أنه عاصم بمجرد فعله. أهل اللسان يعني علماء اللغة متفقون على أن فاعل المنهي